اسمك الظافر ينمو في ضمير الشعب إيمانا وبشرى، وعلى الغابة والصحراء يلتف وشاحا، وبأيدينا توهجت ضياء وسلاحا. فتسلحنا بأكتوبر لن نرجع شبرا، فتسلحنا بأكتوبر لن نرجع شبرا، سندق الصخرة حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرة، ونرود المجد حتى يحفظ الدهر لنا اسما وذكرا. باسمك الأخضر يا أكتوبر الأرض تغني، باسمك الأخضر يا أكتوبر الأرض تغني، الحضور اشتعلت صرحا خواتا وتمني، الحضور اشتعلت صرحا خواتا وتمني، والكنوز انفتحت في باطن الأرض تنادي، باسمك الأخضر يا أكتوبر. انفتحت في باطن الأرض تنادي باسمك الشعب انتصر حائط السجن انكسر باسمك الشعب انتصر حائط السجن انكسر والقيود انسدلت جلة عرس في الأيام وعلى الغابة والصحراء يرتف وشاحا وبأيدينا توهجت ضياء وسلاحا فتسلحنا بأكتوبر لن نرجع جبرا فتسلحنا بأكتوبر لن نرجع جبرا فتسلحنا حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرة ونرود المجد نرود المجد ونرود المجد نرود المجد ونرود المجد حتى يحفظ الدهر لنا اسما وذكرا باسمك الأخضر يا أكتوبر الأرض Let's go.